شيخ القرآن الكريم وقاضي عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المنشار. التوفيق ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة يا رحمة الدنيا والآخرة يا رب يا رحمة الدنيا والآخرة. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله حق جلال الله لا إله إلا الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله اشتاقين والله اشتاقين على الناس الحلوة بتاعتك. الله الله تبقى كريزة انت. الله الله. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الله الله الله يا بيت القرآن. يا سلام يا سلام يا سلام يا راجل يا محترم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده يا بركة. نعم الله يا بركة. الله صل على النبي. يا رب. وبارك سليمان داود. يا سيدي الله توسل بشكل رسول الله متخلق عن نحن توسل بشكل رسول الله. وبارك سليمان داود. الله الله الله الله يكرمك. الله الله الله الله وقال يا أيها الناس علمنا الله الكرم. يا سلام يا اهل القرآن. نعم وحشر سليمان جنوده من معنى النبي معاه. الله يسب النبي معاه. النبي يا شيخ من الاول عشان خاطر حبيبك النبي يا حبيبي. الله الله ولقد آتينا داود وسليمان علما. كريم كريم ابن كريم الله كريم والله كريم ربنا يكرم. ولقد آتينا عليك يا سيدي. الله يفتح عليك يا سيدي. نعم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يزيدك يا سيدي. نعم. الله الله الله الله الله الله Oh. سلام يا سلام. الله الله الله الله الله الله الله. نعم حديث. حتى إذا أكوا على واد النمل قالت نملة. تحكيم والله هيكرم ربي إن شاء الله. الله الله. حتى إذا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا الله اكبر. الله يفتح عليك. الله اكبر. يفتح عليك يا رب. يا رب يا رب يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كريمك يا حد. الله الله الله الله بلد فتوح. الله الله الله الله الله بلد القرآن. نعم نعم يا بيت القرآن حتى فيها كثير. الله الله الله الله شد عني ان شاء الله حجب. فتبت مضاحكا من قومها عش مليك وانا خد عفين الولان. الله يبارك. الله يديك اصلاح الحشد. يا رب يا رب يا سيدنا رسول الله. الله يبارك كريم عم الشيخ حسين. الله يكرمك عشان ما يخيب لنا الطلب ابدا. الله يكرمك اشتقيني. فثبت مضاحكا من قولك وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي الله الله الله الله الله الله الله الله نزيد عن نايم الله حاج ما شاء الله ونعمل صالحا ترضاه وأبدلني برحمتك في عبادك الصالحين يا رب كريم كريم يا رب حبايبك روينا سيدنا بركة القرآن مدد يا رب الله. الله حاضر يا فندم الله وقال يا أيها النار إنا مرض بطفر وأوتينا من كل شيء. بدنا نزيدك من نعيم الله حاج يزيدك من نعيم الله. نعم. إن هذا هو القول المبين. يا مدرسة القرآن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير الله الله الله الله نعم يا سيدي الله زيدك من نعيم الله.

الله الله الله الله الله وتحققت القيم يا عم اللي قاعد جنبه انت نعم مليانة دي مليانة دي شاور بينا كده كده يديك الصحة. نعم. هيقويك ربنا ان شاء الله. Thank you. ربنا يكرمك ويجوم عليك يا رب. نعم ما شاء الله ما شاء الله هكذا يقرا والله صلى على ربنا يكرمك يا حاج شنات الطيبة دي ويجدوها مقرما ويسجدون للشمس من دون الله وزين الشيطان كل توحيد الله. نعم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا اله الا الله لا اله الا الله نعم الله يرضى عنك لا اله الا الله صلى على حضره النبي يوم ثاني وما يعلنون هذه ايوه الله ايوه ايوه نعم هذه يعني في ثلاثة يا باشمهندس هي دي لا لا يا شيخ يا شيخ نعم يا السماوات والأرض خاطر النبي كان حياك النبي وحدها عشان خاطر النبي يا سيدنا رسول الله بنا يكرمك على الحج عشانين والله بنا يكرمك على الحج ألا يسجدون لله الذي يخرج القبائل في السماء Yeah. كلمة ربنا يكرمك عم الحج النبي عم الحج محرومين والله لا والله عطاش قرآن والله ربنا يكرمك يا حاج هل عطاء الكريم الا الكرم الله الله يا اخي كريم. الله. كرم. نعم نعم نعم. الله. يا من. الله. قالت يا يكرمك عم الحج. الله الله الله الله. ما كنت قاطعا امرا حتى تشهدون. الله الله الله الله الله الله. قالوا نحن علمنا كيف نقرأ القرآن يا الله. نعم يا أه والله كيف نقرأ القرآن. Ah. يكرمك يا عم الحاج يعزك بالاسلام يا رب كيف العمر ويا يكرمك عم الحج نعم نعم يا سيدي نعم وإني مرسلة إلى اليوم بيديني نعم ما شاء الله يا سيدي يا سيدي يا حج وإني مرسلة إلى اليوم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون طبعا طبعا لا إله إلا الله فلما جاء ربنا يكرمك يا عم الحاج ويزيدك من نعيم الله ده فيها شغل كده فلما جاء سليمان قال اتونني بما يا سيدي يا سيدي على الشغل والتحكيم الله ربنا يمدك من عند ربنا نعم يا رب نعم جلال شحيتها لله Ah! ده انا ما اعرفش ان مصطفى غالي كده. الله الله ربنا يكرمك يا عم الحاج. في من هم نعم نعم نعم لا يزيدك من نعم الله يا سيد ما شاء الله ما شاء الله كثير الله أكبر. ربنا يزيدك من نعيم صدق الله